عليها ونعاتب بعض فيها، ده احنا فاتنا سنين عايشين في حيرة بقالنا سنين طويلة، واتقابلنا الليلة واحنا مش حاسين في حاجات كتيرة نفسنا نحكي عليها ونعاتب بعض فيها، ده احنا فاتنا سنين عايشين في حيرة بقالنا سنين طويلة، واتقابلنا الليلة واحنا مش حاسين. بس لا ده المكان ولا الوقت المناسب اللي فيه نتعاتب ونتحاسب، سيب العتاب شوية خلينا الليلة دي نفضل حبايب. سيب العتاب شوية خلينا الليلة دي نفضل حبايب. عاش حياته راح صدفة غريبة، وجايز لو حكينا تهون علينا تاني أي جراح. طولنا الغيبة ولا رحنا نسينا، وكل واحد فينا عاش حياته راح صدفة غريبة، وجايز لو حكينا تهون علينا تاني أي جرام. بس لا ده المكان ولا الوقت المناسب اللي فيه نتعاتب ونتحاسب، سيب العتاب شوية خلينا الليلة دي نفضل حبايب. سيب العتاب نفضل حبايب.